وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فأمدنا بمدد من عندك واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. صلى الآية 35 من سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا. هنا يصبح بدءك غير مناسب. نعم، لأن الجزاء متعلق بالجميع مو متعلق بالأخير فقط. نعم عد الله والحافظين فروجهم. نعم عد الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله وغفر له: روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرتي، حجرة بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد. الحجرة البيت الغرفة، والحجرة التحجيرة التي أمام البيت مثل الحوش قديما، هذه يسمونها الحجرة. حجرة الحجيرة الحوش الذي يسمونه الناس الحوش، ها، لأن وراءها تحجيرة مثل الحجر، حجر الكعبة، الحجر يسمونه الحجر الإسماعيلي، تحجيرة هذا هو. فهي خرجت من بيتها الذي هي غرفتها إلى حجرتها الذي هو التحجيرة التي تكون لتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. الآن العكس، الناس عندهم البيت الكبير والحجرة الغرفة. تغيرت العرب، قديما يسمون الدار والغرفة، الدار والغرفة والحج والبيت هذه. فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر. عند الجريد، الجدار، تحجيرة، كان تحجيرتهم من جدرهم من جريد. فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. وهكذا رواه النسائي وابن جرير. يعني ذكر النساء مسلمات مؤمنات، ذكر 20 وصفا، 10 جمل فيها 20 ذكرا. فقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه. هذه فائدة في التفريق بين الإيمان والإسلام، وأن الإسلام أوسع والإيمان أضيق، بمعنى أنه أعلى. نعم، إن المسلمين، أيوة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو أخص منه، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإسلام الاستسلام، الاستسلام ظاهرا بالأعمال الظاهرة، والإيمان إيمان العمل والقلب. نعم. والقانتين. نعم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين. نعم. إذا خرج من الإيمان يعني وصل الإيمان الكامل فيبقى مسلما. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن على كمال الإيمان الواجب، إنما وقع في نقص الإيمان الواجب بوقوعه في الزنا، ولم يخرج من الإسلام، ولم يخرج من الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام. نعم. وقوله والقال ويسمى ناقص الإيمان يسمى مؤمنا باعتبار أصل الإطلاق، مثل ما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهم، فهم اقتتال، الاقتتال كبائر، مع ذلك سماهم مؤمنين بمعنى الإيمان العام الذي هو الإسلام. وأما وصف الإيمان الكامل فلا يطلق على العاصي، لذلك قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا المعنى. نعم. وقوله والقانتين والقانتات، القنوت هو الطاعة في سكون أو دوام الطاعة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل لهم قانتون. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقوموا لله قانتين. فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها، ثم القنوت ناشئ عنهما. الإسلام بعده مرتبة وهي الإيمان يرتقي إليها، ثم القنوت ناشئ عنهما. إذا ترقى في درجات الإيمان، مراتب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، ترقى حتى وصل إلى مرتبة مثل ما ذكر الله في سورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لاحظ هذا أعلى الدرجة. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلا على أزواجهم وأموالهم ثمن فإن غيرهم، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. بدأ لأن الصلاة أصل الإسلام من أركان الإسلام وهي من الإيمان لا شك ركان، فبدأ من الأصل فيترقى حتى يصل إلى درجة الذروة أن يصبح مخبتا خاشعا، يصبح مخبتا خاشعا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهنا ترقى وصل إلى القنوت دوام الطاعة. سبحان الله. نعم. والصادقين والصادقات، هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة، ولهذا كان بعض الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، مثل عثمان قال: والله ما تمنيت لا في جاهلية ولا إسلام، تمنيت يعني ما كذبت. وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نجا. والصابرين والصابرات، هذه سجية الأثبات، وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقى ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. الصابرين والصابرات، هنا يقول الصبر على المصائب، والظاهر أن صبر على المصائب وعلى التكاليف، التكاليف المأمور بها يفعل ما يؤمر به ويثبت على الطاعات ويجتنب ما ينهى عنه ويثبت عن اتيان المعاصي، فهو على المصائب وعلى التكاليف. والخاشعين والخاشعات، الخشوع السكونة والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته، خشوع لله، والمتصدقين والمتصدقات، الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسان إلى خلقه. وقد ثبت في صحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث الآخر: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والحديث في الحديث عليها كثيرة جدا، له مواضع بذاته. والصائمين والصائمات، قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله والصائمين والصائمات. ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ناسب أن يذكر بعده: والحافظين فروجهم والحافظات. نعم، يعني لما كان الصوم من أكبر العون على حفظ الشهوة، حفظ الفرج وكسر الشهوة، جاء ذكر بعده قال: والحافظين فروجهم والحافظات. نعم، أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين لا يشمل حفظ فروجهم عن الفواحش وحفظها عن النظر، لا ينظر إليها من لا يحل له النظر، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال: هذا جبل جمدان. نعم، فقال هذا جمدان، سيروا فقد سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم دون آخره. إيه المقصرين، هذه في حديث آخر. نعم، لقال لأن الحديث صحيح مسلم إلى قوله: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم، وذكر العلماء صفة الذي يدخل في هذا أنه من واظب على أذكار الصلوات وعلى أذكار الصباح والمساء وعلى أذكار الموظفة لحاجاتها كالنوم فهو من الذكر الله كثيرا والذكر، وأكمل من ذلك أن يكون مواظبا على الذكر كثيرا دائما، يعني الأذكار المطلقة يكثر منها، أما أذكار الموظفة كأدبار الصلوات مثلا والصباح والمساء وعند النوم عند الطعام، ها، عند دخول البيت، عند دخول من البيت، من واظب على هذا مع أداء أعظم الذكر من الصلاة، لأنها ذكر وذكر الله أكبر، فهو داخل في ذاكرين الله كثيرا والذاكرة. وأكمل من ذلك أن يزيد بكثرة الأذكار المطلقة، أذكار المطلقة كالتسبيح والتحميد والتهليل 100 مرة أو 10 مرات أو نحو ذلك مما جاء فيه، فهو من الذكر الله كثيرا والذكر. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر لما سئل عنه من الصلاح وغيره من الفقهاء كذا ذكر هذا، أن من واظب على على هذه الأذكار الموظفة مرتبة على أوقات وعلى أحوال، فهو من الذاكرين الله كثيرا. نعم. وقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم، أن الله تعالى قد أعد لهم أي هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. مغفرة الذنوب والأجر العظيم الجنة. نعم. وهو على كل عام الجنة في الآخرة وفي الدنيا الجزاء، لأنه يحسن إليه الذي هذه صفاته في الدنيا ينال جزاء على ذلك في الدنيا، لأن الله لا يذهب أجر من أحسن عمل. نعم. وقوله أعد الله لهم مغفرة نعم وقال قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبه، وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله عز وجل أسدية مضارية وأخوالها بنو المطلب بنو عبد المطلب من قريش، وهذا زيد بن حارثة دخله الرق لما كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا خير منه حسبا. قالت حسبا يعني المنزل، أما النسب فهي تعرف أنه كلبي أصلا، من نسبه من بني كلب فنسبه معروف، لكنه دخله الرق فلذلك رأت أنها يعني كانت امرأة فيها حدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ولله حكمة في هذا التدبير. نعم. فأنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية كلها. وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة فامتنعت ثم أجابت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت، فزوجها زيد بن حارثة يعني والله أعلم بعد فراقه زينب، فسخطت هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية. الأول أظهر لأنه في سياق قصة تزويج، أيضا كما سيأتي في قصة تزويج تطليقها أو تزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم، تمهيدا لقضية لقطع علائق التبني. وروى الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأة يلاعبهن في الكلام، هذا المقصود، هو رجل صالح من صالح المؤمنين، قصة مشهورة. فقلت لامرأتي لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولا أفعلن. قال وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك، قال نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين، فقال إني لست أريدها لنفسي، قال فلمن يا رسول الله،

فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صحيح، ينبغي للمسلم إذا سمع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم التسليم، أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يقول لماذا وكذا وأمور هذه التي تحصل في قلوب المنافقين والذين في قلوبهم مرض، لا، بل يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ولا يدخل رأيه مقابل أمر الله ورسوله، لأن الله يبتلي العباد بالأوامر والنواهي ويبتليهم ويختبرهم بما تبلغه عقولهم ولا تبلغه عقولهم، وهكذا والشيطان يزين له، فليعلم أنه إذا لم يجد في نفسه قبولا لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرض ونفاق وليس ذكاء ولا حكمة. فلن يكون أذكى من إبليس لما اعترض على السجود لآدم، لكن هل نفعه هذا؟ لم ينفعه، عقله لم ينفع وإدراكه لم ينفع، لم يسلم، والملائكة سلموا لأمر الله ورسوله، وفيهم من هو أتقى وأعقل وأعلم من إبراهيم من إبليس، وهم الملائكة. هكذا المؤمن، وهكذا المؤمن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا استسلام، هذا الإيمان. أما يأتي شخص يزعم أنه مؤمن وأنه مصدق وأنه كذا ويرد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعترض عليه، أو يحاول يغيره، ما الذي أظهر هذه البدع والضلالات والفرق الضالة من الرافضة وغيرها ومن هذه الصوفية والقبورية وعباد، ما الذي أظهرهم؟ هو هذا إدخالهم رأيهم مقابل أمر الله ورسوله ويقدمونه عليه، وكان هذا الفسوق والفجور، إنما هذا، نسأل الله العافية والسلامة. المهم أن الإنسان يوطن نفسه على هذا الأمر، ستسكن نفسه تطمئن، ستسكن تطمئن، تجد السكينة والطمئن والفرح. أما إذا أصبح دائما يعترض سيجد الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح حمل الشيطان، فإذا دخل الشيطان خلاص عبث بالقلب وأفسده. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال مولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنعم الله عليه بالإسلام، نعم، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان عموما أنعم الله عليه بالنعم كلها، أنعم الله عليه ليس تخصيصا بالإسلام فقط، لا، أنعم الله عليه بالإسلام، أنعم الله عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي أعم من هذا، ومنها أنه جعله عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان عبدا مثل بقية الأعبد الذين في قريش وفي غيرهم، فجعله ساقه الله من حكيم من بادية يباع فيها في ذي المجاز إلى حكيم اشترى حكيم حزام فأتى به وأهداه لعمته خديجة وعمته أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر التنقل، بل ما قبل ذلك أن يسبى وهو حر من بعض القبائل تسبي هذا فيؤتى به، هذه نعمة، وهي أولها شر في ظاهرها أنه استرق وكذا، لكنها أنعم الله تنبيه. وهنا تنبيه على أمر ينبغي أن يتفطن له، وهو أنه في نظر الناس أنه عبد رقيق، ها؟ ثم أعتق هذا، لكن قال الله أنعم الله عليه، هنا ينتبه الناس عقوله الحال هذا الرجل، ها؟ تنبيه على أن هذا الرجل من المنعم عليه، لو نظرت إلى قوله صراط الذين أنعمت عليه هذا الرجل منه، فعند ذلك تزول هذه التي كانت، مثل ما قالت المرأة وأخوها لما أم كلثوم بنت أبي معين عقوب بن أبي معين قالت عرضنا على رسول الله فزوجنا عبده، وكانت زينب سترفع عليه أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته نزولا لأمره، لكن كان في نفسها شيء أنه مولى وهي حسيبة، فلما قال أنعم الله عليه زالت هذه الأمور كلها سبحان الله، وأنعم الله عليه بأنه أحب الناس إلى رسول الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم كان محبوبا جدا، وأنعم الله عليه أن جعله يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى فضله على والديه على أمه وأبيه وعلى عمه، وعلى أن يشترى فيعتق حرا، لما قيل لما جاء أبوه قبل الإسلام قبل النبوة، لما جاء أبوه وعمه وجدوه وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد ونشتري ابننا منك نعتق، فدعاه فقال تعرف هؤلاء؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي، فخيره يعني إذا كان يريدهم خلاص يعتق يعطيهم إياه مجانا، فقال لا، فقالوا ويحك يا زيد تختار الرق على الحرية وعلى والديك وأمك تنتظر، يعني هذا أمر غريب ما كان مع أحد، فقال إني رأيت من هذا الرجل ما رأيت أو كما قال، فأحبه لأن رأى من خلقه وحسن تعامله، ثم حبب الله إليه الإيمان، أنعم الله عليه بنعم لا تعد لا يحصيها إلا الله. نعم، وأنعم الله عليه وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال الحب بكسر الحاء بمعنى المحبوب، بمعنى المحبوب الحب. نعم، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. عن أسامة بن زيد قال كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت علي والعباس يستأذنان، فقال أتدري ما حاجتهما؟ فقلت لا يا رسول الله، فقال لكني أدري، قال فأذن لهما، قال يا رسول الله جيناك، قال يا رسول الله فأذن كده هي همزة موجودة، قال فأذن لهما أو فأذن أو نعم فأذن فأذن لهما، قال فأذن لهما، قال يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ فقال أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد، قال يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة؟ قال فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وأصدقها 10 دنانير وستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما. فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: أمسك عليك زوجك واتق الله، قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فقد روى البخاري الذي كان يخفي في نفسه أن الله سيزوجها، أن الله أعلمه أن زيدا سيطلقها وسيأمره عز وجل بتزويجه، مع ذلك يقول: أمسك عليك زوجك اتق الله، يعني اصبر واتق الله وأمسك عليك، وتخفي في نفسك ما أوحى الله إليك من أنه سيزوجك إياه وستطلق، نهاية طلاق هذا واضح، لأن الله أخبر ذلك، ليس كما يقول بعض الروايات الضعيفة الباطلة أنه تخفي في نفسك محبتها، لا، كان يريد محبتها تزوجها من الأصل، على كلهم من الأحاديث الباطلة، إنما تخفي في نفسك ما الله مبديه، هل الله أبدى لنا أنه كان يحبها صلى الله عليه وسلم في القرآن موجود؟ لا نهائيا، ولكن اللي أبدى لنا أن الله فقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. إذن القضية قضية تزويج لا قضية محبة سابقة، هذا مما يرد، لأن الله أبداه وأظهره. فإذن ما في نفسك ما الله مبديه، أي أن الله سيزوجك، ويدل عليها سياق الآيات أيضا كما سيأتي. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد روى البخاري أيضا بعضهم مختصرا عن أنس بن مالك قال: إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. وروى ابن جرير عن عائشة أنها قالت: لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. صحيح، يعني هذا كالعتاب، هذا كالعتاب، وتعرف أنت العتاب مثل عبس وتولى، هذا عتاب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا وكان يصنع شيئا من عنده، لا أخفى هذه الأشياء، وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يخفى في الأرض، قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأشياء يدل على أنه لو كان يخفي شيئا من الوحي، لا أخفى هذه الأشياء التي فيها نوع من المعاتبة، فدل ذلك على أنه لا يستطيع، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما تقول شيئا. وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. وروى ابن جرير عن عائشة أنها قالت: نعم قوله فلما نعم أحسن وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الوطر هو الحاجة والأرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها. وكان الذي ولى تزويجها ولي نعم أحسن وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع أن أنظر إليها. شوف كيف هابها، لأنها كانت أولا زوجته قبل الطلاق، فكان ينظر إليها عادية، لكن الآن ستكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهابها هيبة شديدة. ما استطاع أن ينظر إليها. هذا معنى عظمت في صدري. نعم. حتى قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. أن هنا بمعنى لا، لأن أن هنا للتعديل. نعم. فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت يا زينب، يعني لما أتى عند الباب استدبر جهتها وأصبح يمشي على الخلف إليها حتى دنا منها حتى لا ينظر إليها. فقلت يا زينب، وقلت يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى وامر ربي، يعني بالاستخارة. نعم. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى وامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. نعم. فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، فوعظ القوم بما وعظوا به لا ووعظ القوم نعم حسن ووعظ القوم بما وعظوا به لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنها، يعني غير منتظرين التأني حتى يتم، لا تأتون وقتها، ولكن إذا دعيتم فاطعموا، فإذا طعمتم فانتشروا. نعم. ولا ناظرين إله، ما تنتظر تأتي بدري تنتظر ما يطبخ الطبخ وكذا، هذا المقصود تتأخر. فكانوا ولما طعموا جلسوا يتحدثون مثل الناس الآن في العروس إذا طعموا ولا يجلسون، لكنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت الزوجية، والمرأة جالسة وينتظر أن يخرج أحد يجلس. فتأخر، فنزلت الآية لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، خرج ترك المكان له، ذهب إلى زوجاته وهن يباركن له ويقولن كذا، فنظروا إلى بهم حالهم جالسين، فقام فأخبر. لكن الحديث هنا إيش؟ هي عن أنس، حديث أنس، حديث أنس هو الذي يقول أخبرت أو أخبر. الشاهد هذا أنه لما قضى زوجه الله قال هي زوجتك خلاص. وتعرفون أنتم أن الله يبيح المرأة للرجل بكلمة، خذتموهن بك، استحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي إيش؟ ما جعلها الله كلمة لاستباحة الفرج، وهي إيش؟ كلمة زوجتك، عقد، أو أنكحتك ابنتي، أو زوجتك ابنتي، أو نحوها. هذه كلمة الله. كيف كلمة الله؟ هل هي من القرآن؟ لا، لأن الله شرعها، فتقال كلمة الله التي شرعها. والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه الله مباشرة، قال هذه زوجتك أنت، الحكم صارت زوجته. تصور هذا الشيء، ما تحتاج إلى ولي أن يقول له زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي أخوها مثلا، لا، كان هناك طلحة، عفوا، هناك عبد الله بن جحش وأحمد أبو أحمد بن جحش. نعم. وقد روى البخاري عن أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد محمد. فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة. ولهذا قال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليحترز من الابن الدعي، فإن ذلك كان كثيرا فيهم. الابن الدعي الذي بالتبني، يعني فلان ابن فلان بالتبني. هنا نبه عز وجل، لأن هنا محل سؤال مطروح أو سؤال يعني يرد على الذهن، يسميه إشكال. ولماذا جعل الله القصة بهكذا ما دام أنه يريد أن يزوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأصل، زوجها له دون أن قصة زيد بن حارثة وهذه المشكلة وتترفع عنه، كانت تنشز عنه ولا تحبه وهكذا. قال الله: لكي شرعت هذا وجعلت هذه لحكمة، ما هي؟ لكي لا يكون على المؤمنين في حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر، لقطع، لأنهم كانوا لما منعوا من التبني وأمروا أن يدعوهم إلى لآبائهم، وأن لا يقال فلان بل يقال فلان باسم أبيه، أصبح في أنفسهم، سيبقى في أنفسهم قضية الوحشة والاستحرام. يقول ابنه يتزوج بنته، يتزوج زوجته، لا هذا مثل الابن. وهذا يحصل في أنفس الناس، ترى يحصل في أنفس الناس الذي يتربى مع قوم، مع أولادهم بناتهم من صغره، يصبح كالأخت، يصبح كالأخ لهن، حتى لو أرادوا يزوجوه منه يعبأ، يقول هذه خواتي ولا لا؟ أي. فأراد الله أن يقطع هذا بهذه القضية التي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني أولادهم بالتبني الذين ادعوهم، إذا قضوا منهن وطر يطلق أبدا، لأنه كسائر الناس ما دام ليس هناك سبب للتحريم كالرضاعة ونحو. لا نعم، هذا من الحكم في هذه القصة، بليغة أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بليغة جدا في إزالة آثار الجاهلية أو الأحكام الأولى. خلاص نعم، لأن قد يأتيك شخص ويجتهد لولا هذا الفعل ويقول: نعم لا يجوز التبني، لكن الأولى أن تجتنب زوجته، ويكره أن تتزوج، يأتيك من الاجتهادات، فقطع مباحا قطعا. نعم. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة. كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كان أمر الله الشرعي والقدري، أما الشرعي فهو أمره له أن يتزوجها، وأما القدري فقضاءه، قدر أن تكون القصة هكذا وهكذا، لا تستغرب لماذا فعل هذا، قدر الله، ما حد يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يعني يقول: أنا أترك هذا الشيء لا أريده. قال الله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله أوحى إليه أنك ستتزوج، سيظهر. لا شك. نعم. قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. لا، في هذا كفاية. نعم. في هذا كفاية، نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتسليم لأمرك وأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، واهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح لنا يا رب العالمين، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم سبل السلام، وفقنا وإياهم لمرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.